لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واهد شبابنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. أخلاق أحمد في النور تبقيني في الخلق تجعلني مثل الرياحين. أخلاق أحمدنا في النور تبقيني في الخلق تجعلني في الخلق تجعلني مثل الرياحين. قد مال قلبي قد مال قد مال قلبي لمن في الله يهديني. أعطيته برضا قلبي ليحييني. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة دي. قد مال قلبي قد مال قلبي قد مال قلبي لمن في الله يهديني. أعطيته برضا بالعلم قد علم القرآن بالعلم قد علم القرآن علم القرآن يرشدنا قد جاء النور قد جاء النور يضيء القلب بالدين فانظر تصافحه للناس في آداب فانظر تصافحه للناس في أدب وانظر تسامحه بالحب واللين. فانظر تصافحه للناس في أدب. صلوات ربي وسلامه عليك. فانظر تصافحه للناس في أدب وانظر تسامحه بالحب وانظر تسامحه بالحب واللين. بل سائل الدنيا عن جود أحمدنا لو ينطق الجود قال كان يعطي بل سائل الدنيا عن جود أحمدنا لو ينطق وانظر تواضعه للخلق منبسطا وانظر تواضعه للخلق منبسطا سهلا سهلا بشوشا سهلا بشوشا لكل الناس في حين. تشتاق تلقاه تهواه تعشقه تشتاق تلقى تعشقه قد فاح من يده عطر البساتين. أهوى أهواه من قلبي أحيا بسنته أهواه من قلبي أحيا بسنته بالروح أفديه من في الحشر يفديني. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله